إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا ولازلنا مع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة القيم الإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولازلنا مع هذه التقدمة الماتعة في الباب الأول لابن القيم عليه رحمة الله، وهو يصف لنا عقائد المؤمنين وصفات الموحدين الذين أقروا بفضل من رب العالمين بشفاعة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأنها لأهل الكبائر من أمته، وبعذاب القبر، وأن الحوض حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق. وهنا يقول: والمحاسبة من الله لعباده حق، والوقوف بين يديه تعالى حق، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. وقد توقفنا في الحلقة الماضية يا عباد الله عن نفخة البعث والقيام من القبور مرة أخرى لحضور هذا المشهد العظيم، مشهد الحشر والوقوف بين يدي الله للسؤال والحساب والجزاء يوم القيامة. ويكون أول من ينشق عنه القبر هو محمد عليه الصلاة والسلام، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أيضا قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فلطم المسلم اليهودي فشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق، أو كان ممن استثنى الله. وهكذا عباد الله، أما حال الإنسان عند بعثه، فقد أخرج مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني على ما مات عليه من العمل، من الإيمان أو الكفر، من الطاعة أو العصيان أو نحو ذلك. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، فالذي يموت محرما يبعث محرما ملبيا يا عباد الله، والذي يموت على الشهادة يبعث وينطق بها بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذا روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبية، سبحان الله. والشهيد أيضا يبعث وجرحه يثعب الدم، الريح ريح المسك، واللون لون الدم، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، يعني لا يجرح ولا يضرب ولا يموت أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك، يعني الريح ريح المسك، سبحان الله. وروى النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة شعثاء غبراء، عليها جلباب من لعنة الله ودرع من نار، يدها على رأسها تقول: يا ويلاه. فاختر لنفسك أيها العبد، اختر لنفسك يا عبد الله ميتة تموت عليها في هذه الحياة الدنيا. اذكر إذا قمت من قبرك فقيرا، لا تملك من المال نقيرا، وأصبحت ذنوبك عقيرا، فلو قدمت من الخير يسيرا صار ملجأ وملاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ولذا حينما ترى أحد من الناس يموت وهو ساجد بين يدي الله في بيت أو في مسجد من مساجد الله، من الناس من يموت صائما، ومنهم من يموت في درس علم أو وهو يبلغ العلم أو وهو يتصدق على غيره أو يجاهد في سبيل الله أو يتكلم بكلمة نافعة ينفع الله بها البلاد والعباد أو أي عمل صالح يقبض عليه العباد في حياتهم، فهي خاتمة الحسن، خاتمة السعادة بفضل من الله تبارك وتعالى. فمن مات على شيء بعث عليه، الكل سيبعث، حتى الغرق والحرق ومن أكلتهم السباع والطيور والحيتان. روى الزهري من حديث أنس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة يوم أحد وقد جدع ومثل به، يعني مثلوا بجثته عليه رضوان الله، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير. يعني لولا أن صفية أخت حمزة يعني ستتألم كثيرا جدا وتحزن حزنا عميقا لو ترك أخوها على حاله، وهو هكذا قد مثلوا بجثته وقطعوه وفعلوا بجثمانه ما فعلوا، لولا هذا لتركه النبي على حاله حتى يحشره الله من بطون السباع والطير يوم القيامة. والحديث حديث حسن. قال عكرمة: إن الذين يغرقون في البحر تقتسم الحيتان لحومهم فلا يبقى منهم شيء إلا العظام، فتلقيها الأمواج إلى الساحل فتمكث حينا ثم تصير نخرة، ثم تمر بها الإبل فتأكلها، ثم تسير الإبل فتبعر، ثم يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه، ثم تخمد تلك النار فيجيء الريح فيلقى ذلك الرماد على الأرض، فإذا جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون، يخرج أولئك وأهل القبور سواء. قال الله: إن كانت إلا صيحة واحدة، أي نفخة واحدة، فإذا هم جميعا لدينا محضرون. إذن الكل سيبعث، حتى الذي يموت غريقا والذي يموت حريقا، ومن أكلته السباع ومن أكلته الطيور والحيتان في قاع البحار، هكذا أيضا سيبعث بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. حتى الأيام والليالي ستبعث يا عباد الله، كما جاء ذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها محتفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضة، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرفون تعجبا، يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون. سبحان الله القدير. فهنيئا لكل مؤذن احتسب، يعني ابتغى بعمله هذا وجه الله تبارك وتعالى، ابتغى بعمله وجه الله عز وجل. هو من سيخالط هذه الأيام والليالي العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى، والتي سيحتفي بها المؤمنون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذا هو البعث الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، ليكون من بعده الحساب من الله تبارك وتعالى لعباده. فالناس في الدنيا قد تفاوتوا، منهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، منهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، منهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، منهم العزيز والذليل، والمحسن والمسيء. فلو ماتوا جميعا ولم يبعثوا لكان منافيا للعدل والرحمة، وإلا فما فائدة الصبر على الطاعات وتجنب المعاصي والمنكرات في هذه الحياة الدنيا إذا استوى الناس في ذلك، ولم يكن هناك وقت وموقف للحشر والحساب بين يدي الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، تشققت القبور وخرج الناس منها، ينفض كل منهم التراب عن جسده ويشخص ببصره في اتجاه واحد إلى هذا الداعي الذي يقود الناس إلى أرض المحشر للحساب والوقوف بين يدي الملك الوهاب سبحانه وتعالى. يومئذ تتلاشى كل الأسباب، يومئذ تتلاشى كل الأسباب، لقد حان الأوان للقيام بين يدي الواحد الديان. هلموا عباد الله إلى أرض المحشر، أرض ليس فيها شجر ولا حجر ولا بنيان، ليس فيها مكان يختبأ فيه أو يختبئ الخلائق وراءه، بل هي أرض مستوية، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة النقي. هل تعرفون عباد الله الدقيق النقي من الغش من النخالة من غير ذلك من الأمور؟ هكذا تكون هذه الأرض بيضاء كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، يعني ليس فيها علامة يهتدي بها إلى طريق أحد، كجبل أو صخرة أو أي علامة من صنع الناس في هذه الحياة الدنيا لن نجدها في هذه الأرض. أرض مكشوفة، أرض سواء مستوية، ترى أولها كآخرها وآخرها كأولها، سبحان الله القدير. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة، لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. أرض نقية جدا، يعني سبحان الله، حتى وإن كانت أرضا دنيوية كما سنعرف بعد قليل، لكن الله نقاها من كل شيء، طهرها من كل شيء، سبحان الله القدير. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، سبحان الله القدير. انظر إلى هذا التشبيه العجيب العظيم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أرض المحشر يا عباد الله، تبديل كوني، تبديل كوني يعني كامل وشامل في ذلك اليوم. أما عن مكانها فهي أرض الشام، ولله ضرها من أرض. روى أحمد من حديث حكيم ابن معاوية البهزي عن أبيه حديثا بطوله، وذكر فيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ثلاثة، يعني ذكرها ثلاث مرات، ركبانا ومشاة وعلى وجوههم، ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم، سبحان الله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية أيها الأحبة في الله. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول ابن أبي بكير عليه رحمة الله: فأشار بيده إلى الشام، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال: إلى ها هنا تحشرون. وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ يعني في آخر الزمان، إن عشت في آخر الزمان وظهرت هذه العلامات، علامات الساعة، فإلى أين تأمرني يا رسول الله؟ أين أسكن؟ أين أعيش؟ إلى أين أهاجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. ولماذا أرض الشام يا عباد الله؟ أرض الشام لأنها الأمن والإيمان، حين تقع الفتن في آخر الزمان لن تجد أمنا وأمانا إلا بأرض الشام، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هي أرض الأنبياء والمرسلين، فما من نبي إلا ومر بها أو وطأها. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يظن أنه لم ينزل بأرض الشام، بل نزل، ورحلة الإسراء والمعراج معروفة للجميع، نزل عليه الصلاة والسلام هناك في بيت الله الأقصى، نزل صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله، وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس: من شك أن الحشر ها هنا، يعني الشام، فليقرأ أول سورة الحشر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: أخرجوا، يعني قال ليهود بني النضير يومها: أخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. قال: إلى أرض المحشر. والحديث ذكره ابن كثير وذكره ابن حجر في فتح الباري. وأرض الأرض التي خرج إليها يهود يومها، خرجوا إلى أين؟ خرجوا إلى أرض الشام، خرجوا إلى أرض الشام. قال الله: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، من ديارهم لأول الحشر. فهذا دليل قاطع ساطع على أن أرض المحشر ستكون أرض الشام بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سكناها خاصة في آخر الزمان. روى أحمد من حديث عبد الله بن حوالة قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتاب، أمرنا أن نضعه بالشام، أمرنا أن نضعه بالشام. وروى الطبراني في الكبير عن واثلة أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقى من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. ولذا أنا أقول لا ينزعج أبدا أحد مما يحصل في أرض الشام يا عباد الله. الأرض تنقى من خبثها وتنقى من دنسها لأجل أمر يعلمه ربنا تبارك وتعالى عز وجل، ولذا لن تجد فيها بعد ذلك، بعد المحن التي ستطالها، لن تجد فيها إلا خيرة أهلها وخيرة أبنائها كما ذكر هنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأيناه يدعو صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأرض فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وهكذا ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأرض العظيمة، أرض الشام. فهنيئا لأهل الشام من المؤمنين والمؤمنات الذين وحدوا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، الذين صبروا وتحملوا في هذه الحياة الدنيا. أرض الشام بما فيها ومن فيها يا عباد الله كلها. وأرض الشام يعني ليست قاصرة على ما يعرف بدولة سوريا التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنها وعن أهلها فقط، لا، أرض الشام واسعة شاسعة، تشمل سوريا وتشمل فلسطين وتشمل الأردن وتشمل لبنان، وهذه الأرض كلها تعد أرضا للشام يا عباد الله. فأين المكان والموضع بالضبط؟ الله به عليم سبحانه وتعالى عز وجل. والسؤال هنا: متى يكون الحشر؟ يكون وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط، وللناس صور عند المحشر. قال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وفدا أي ركبانا، ووردا أي عطاشا. وهذا غير الحشر الأول يوم تسوق النار الناس إلى أرض الشام، فمن نجا منها بإيمانه فإنه يحشر ماشيا أو على بعير، اثنان على بعير وثلاثة إلى عشرة كما أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام، كل بحسب أعماله. يعني يمكن أن ترى واحدا يركب وحده من عظيم ما كان عليه من عمل في حياته الدنيا. انظروا إلى تكريم الله عز وجل له، هو يساق إلى أرض المحشر يركب بعيرا ليس كالبعير طبعا، سبحان الله، وحده، وممكن اثنين يركبوا مع بعض، ممكن ثلاثة إلى عشرة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، غير غرلا يعني غير مختونين، يعني غير مختونين. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني لا يفرح أحد من الناس ممن يتمنى يعني أن يشاهد مثل هذا المشهد، يعني رجال ونساء عرايا في أرض المحشر. عائشة تعجبت، وربما الذي أثار دهشتها حياؤها الذي نعرفه عنها رضي الله تعالى عنها أرضاها، كأنها يعني استصعبت ذلك، كأنها تقول: أنا بحيائي وعفتي وصيانتي لنفسي طوال حياتي أقف يوم القيامة ينظر إلي الرجال وأنظر إلى الرجال ونحن عرايا؟ فطمأنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطمأن كل مؤمن عفيف شريف حيي عاش في هذه الحياة الدنيا، اطمئنوا، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. كل يقول يومها نفسي نفسي، كل مشغول بنفسه وبما سيقول إليه من مشهد بعد ذلك ومن حياة بعد ذلك، كل مشغول بنفسه يا عباد الله يومها. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. سبحان الله. فالصالحون يا عباد الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يكسون الثياب النفيسة يومها، والطالحون يسربلون بسرابيل القطران والعياذ بالله. قال الله: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فكيف نجمع بين حشرهم عراة من جهة، وبين أنهم يحشرون في ثيابهم التي ماتوا عليها من جهة أخرى؟ وفق البيهقي عليه رحمة الله بين الحديثين بثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها تبلى بعد قيامهم من القبور، يعني حينما يقومون من قبورهم تبلى ما كان عليهم من ثياب، فإذا وافوا الموقف يكونون عراه ثم يلبسون من ثياب الجنة. وقال بعضهم: إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. يعني سبحان الله، هذا القول بأن كل إنسان ساعته سيكون في لباسه الذي مات فيه، لكن عند دخول الجنة ستتبدل ثيابه إلى ثياب أهل الجنة. وقيل إن المراد بالثياب ها هنا الأعمال، أن يبعث الإنسان في أعماله التي مات فيها. وربنا يقول: ولباس التقوى ذلك خير. ويقول سبحانه: وثيابك فطهر، يعني يبعث كل عبد على ما مات عليه. وأول من يكسى يوم القيامة جاء ذكره كما روى البزار من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. وجاء في حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم يكسى محمد حلة حبرة عن يمين العرش. ولماذا إبراهيم؟ لأنه لم يكن في الأولين والآخرين يا عباد الله عبد أخوف لله منه، فتعجل له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولأن إبراهيم أول من أمر بلبس السراويل في حياته الدنيا، وكان ذلك إذا صلى مبالغة في التستر، فيكون أول من يكسى، وذلك جزاء وفاقا بفضل من الله عز وجل. ولأن النمرود أمر بتعرية إبراهيم عندما ألقوه في النار على أعين الناس، فكان أول من يدفع العري عنه يومها. فليستبشر خيرا وليطب نفسا كل من عراه خصم له في هذه الحياة الدنيا، أو عذبه أو نكل به أو فعل به وفعل، لأنه سيكون من أوائل من يكسون تلك الحلل والثياب الرائعة هناك بين يدي ربنا تبارك وتعالى في هذا المشهد. فإن كان هذا هو حال إبراهيم، فما موقف محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام من هذه الكسوة يا عباد الله؟ قال العلماء: يكسى إبراهيم ثم يثنى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى بحلة لا يقوم لها البشر، يعني أنفس وأعلى وأسمى وأجمل وأحلى من الحلة التي سيكسى بها إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة، فيكون كأنه كسي مع إبراهيم. يعني إبراهيم يسبق في الوقت، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام يسبق ويرتقي في نوع الكسوة التي سيكسى بها بفضل من الله عز وجل. وكيف يحشر المجرمون يومها؟ كيف يحشرون؟ قال سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يا رب سلم سلم يا رب. وفي الصحيحين عن قتادة أن أنسا رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ أمر عجيب، الناس قد عرفوا في دنياهم أنهم يمشون على أرجلهم على أقدامهم، يعني حتى لو استصعب الأمر على أحدهم ربما مشى على يديه لأي سبب من الأسباب، يعني هذا رأيناه، فكيف يمشي الناس ويحشر الناس على وجوههم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ سبحان الله القدير، بلى قادر عز وجل. أما عن يوم المحشر يا عباد الله فيوم طويل، ولكن ليس على كل الناس. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع إلى الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ذلك يوم المحشر يوم طوله ومدته 50,000 سنة ولا تظن أنها من سنوات الدنيا بل هي من سنوات الآخرة قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أما المؤمنون فيمر عليهم هذا اليوم الطويل كصلاة ظهر أو كصلاة عصر أو كقدر أحدهما كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر سبحان الله القدير هذا وقت يسير جدا وفي بعض الروايات كصلاة ظهر أو كصلاة عصر وقت يسير جدا يعني مهما طال الوقت حتى في الدنيا هنا بين الظهر والعصر كم يعني ساعة ساعتين ثلاثة طب لو كان يحسب بصلاة ظهر أو عصر كم من الوقت نصلي فيه الظهر أو العصر يا عباد الله 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة على أكثر تقدير هكذا يمر الوقت على أهل الإيمان بين يدي الرحيم الرحمن يوم المحشر أما على الكافرين فيوم 50,000 سنة من سنوات الآخرة والعياذ بالله وأما عن أحوال المؤمنين والكافرين فالمؤمنون لا يقفون في الحر بل يجلسون في ظل عرش الرحمن يأكلون من زيادة كبد الحوت ويشربون من حوض النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا أحدهم قال ربنا وسقاهم ربهم شرابا طهورا أما الكافرون فتدنو الشمس من رؤوسهم فيلجمهم العرق إلجاما في ذلك اليوم المهيب منهم من يصل العرق إلى قدميه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى فخذيه ومنهم من يصل إلى وسطه أو إلى كتفيه أو إلى عنقه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله فمثل وقوفك مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلفح من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا على غير ما كانا فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا والموحدون بدار الخلد سكانا قال عليه الصلاة والسلام يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا أو يلجمهم حتى يبلغ آذانهم وقال حتى يلجمهم العرق حتى إن السفن لو أجريت فيه لجرت والعياذ بالله فحضر وأحضر قلبك عبد الله فهجير الشمس في الدنيا يذكرك حر الشمس في الدنيا يذكرك بيوم المحشر إن كنت لا تستطيع ولا تتحمل حرها في دار الدنيا فكيف تصبر على حرها يوم القيامة يوم تزدحم الأمم وتتدافع فتنقطع الأعناق من العطش يوم يجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسادهم أسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى حلقة أخرى أستودعكم الله ومع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ألتقيكم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد